يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. نعود مع مطلع هذا اللقاء شيخ عبد الله إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك. تقول المستمعة فاميم عين: أختنا عرضنا لها قضية في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تقول لها قريب يسأل عن حال هو يعيشها، ألا وهو أنه كان متزوج بامرأة لكنه لم يرزق منها بأطفال، وحينئذ طلقها وتزوج بأختها، هل حاله هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت زوجته الأولى قد خرجت من العدة فإنه لا مانع من أن يتزوج أختها، فلا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها، لعموم قوله تعالى حينما ذكر المحرمات في سورة النساء قال: وأن تجمعوا بين الأختين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يفهم من هذا لو تكرمتم شيخ عبد الله أن للرجال عدة أيضا؟ كما أن النساء لهن عدة، فكذلك الرجل عليه أن يعتد في أحوال منها هذه الحالة، ومنها إذا أراد أن يتزوج عمة زوجته أو أراد أن يتزوج خالتها فإنه لا بد أن يطلقها وأن تخرج من العدة. وكذلك إذا تزوج مثلا ثلاثا، إذا تزوج أربعا وأراد أن يتزوج زيادة لكنه طلق إحدى الأربع فإنه لا يتزوج الزوجة إلا بعد خروج الرابعة من العدة. هذه الصور من صور عدة الرجل، فإنه يعتد حتى يأتي الوقت الذي يباح له أن يتزوج الزوجة المقبلة بعد طلاق الزوجة السابقة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. شيخ عبد الله، تسأل أختنا وتقول: حدد لنا لو تكرمت عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه ولا يجوز لها مقابلته، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص يبلغ سن التمييز ولا يبلغ سن التكليف، ثم بعد ذلك يبلغ سن التكليف إذا كان رجلا، فإنه يبلغ سن التكليف

في جوابه أنه مؤمن حسب اعتقاده، لأن الإيمان لا يجوز للإنسان أن يدخل الشك في نفسه، لأنه لا بد من الاعتقاد الجازم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل الدخان حرام؟ وهل رائحته تفطر الصائم مثل المأكولات وغيرها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من الأمور التي يستعملها الشخص ما يكون طيبا، يكون مفيدا ويكون نافعا له، سواء أكان هذا المأكول، سواء كان هذا مأكولا أو كان أيضا مشروبا. ومن الأمور التي يستعملها الشخص ما يعود عليه بالضرر، يعني أنها تكون ضارة له، ومن ذلك الدخان. فالدخان لا شك أنه محرم، لأن الله جل وعلا جعل المصالح في شريعته مرتبة على تحقيق فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وجعل المفاسد مرتبة على ترك ما أمر به وعلى فعل ما حرمه. فالله جل وعلا لا يأمر إلا بما هو مصلحة، ولا ينهى، لا يحرم شيئا إلا بالنظر إلى أنه مفسدة، أو أن مفسدته أرجح من مصلحته، كما قال في الخمر: يسألونك، كما ذكر في الخمر من أنه مشتمل على منافع وعلى إثم، ولكنه ذكر أن الإثم أكبر من النفع. فهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهو أن الشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه، أو كان ضرره مساوياً لنفعه، فإنه يكون محرما. ولو سأل العاقل أدنى الناس عقلا عن الدخان، وبخاصة المستعملين له، فإن الجواب يكون أنه ضار، وأن ليس فيه منفعة، وحينئذ يكون داخلا في الأمور المحرمة، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه، ولا يجوز شراؤه، وثمنه محرم، ولا يجوز للإنسان أن يستعمله. وعلى الشخص إذا كانت له سلطة على ولده مثلا، فواجب عليه أن يمنعه، لأنه راع له ومسؤول عن رعيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع